الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فإن من عظمة هذا الدين الذي رضيه الله لعباده أن جاء بالاجتماع حقيقة miongoni mwa utukufu wa dini hii ya Islam ambayo Allah tabaraka wa taala ameiridhia dini hii kwa waja wake akasema subhanahu wa taala wa radhitu lakum al-islam dina akasema subhanahu wa ta'ala nimeridhia kwa nyinyi uislamu huwa ndio dini akasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin katika matukufu na mazuri ya dini hii aliyoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba dini hii imekuja na sera ya al-ijtimaa umoja huu ambao umeletwa na dini hii ya Islam ni umoja chini ya midhallah wahida chini ya mwamvuli mmoja na Uislamu huu katika kuhakiki umoja huu شرع شرائع ومويك شريعة ونظم العبادات نأمس فانجلية بعضي عبادة من أجل هذا الهدف النبي وجيلي لنظهين وجيلي لنظه كفل الاجتماع وإسلام ومويك شريعة ukapangilia ibada ambazo hupelekea ibada hizo kuhakikiwa kwa lengo la al-ijtimaa mathalan uislamu umetuamuru tusali as-salawat al-khamsa sala tano na ukawajibisha Sala tano hizi zisaliwe katika baiti min buyutillah. Likawa hilo ni wajibu ili ipatikane ijtimaa kwa Waislamu. Na ukaweka makemeo makali kwa wale ambao hawatalihakiki hilo. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Laqad hamamtu an amura bi salati wa tuqam." لقد هممت أن آمر بالصلاة والصوم ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم خزم من حطب إلى الذين لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حقيقة نمفانية نأمريش الصالة إكميوة كيشا نمأمريش أمتو أو صلي شواتو كيشا نيونوك فموجنا كيفوس شواتو وليوبيبا بجين غدواتو kuwaendea wale ambao hawakuhudhuria jamaa nizichome nyumba zao kwa moto, ukaweka makemeo makali ili watu walihakikisha hili, bali ukaweka fadhail na thawabu nyingi kwa wale ambao watalihakikisha hilo, wakainua miguu yao wakaelekea ila baiti min buyutillah. أتكتواب الملكات فأحسن الوضوء أكفل إحسان كالسعودوات ومعنى أكتواب أعوذ بربنا كيش أخير كيام سكتين حتى ينوى هدوى إسقطوا الله سبحانه وتعالى وهدوى هيو أصابوا ينوى دراجة سبحانه لك وهدوى هيو وهدوى هيو الله تبارك وتعالى أتنفت يا دامي. أكسم رسول عليه السلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بـ27 درجة. صلاة يا جماعة نبورة زيد وليك صلاة يا من يتصالف ويك ودراجة 23 وجرواية بـ25 يتهيى كتاك أموج وإسلام وكتانه na ukaweka Uislamu ijtimaan akbar, mjumuiko mkubwa kuliko mjumuiko wa salatan, mjumuiko wa aljumaa, kwa ajili ya kuhakikisha alijtimaa, umoja wa Uislamu. Kadhalika Uislamu ukaweka mjumuiko mkubwa kuliko mjumuiko wa aljumaa, salatu al-Eid, bali akaamrishwa kwa Mtume alayhi salatu wasalam mpaka wanawake wenye hedhi, mpaka mabinti vigori, mpaka asiyekuwa na hijab, asiyekuwa na shungi la kuvaa avalishwe shungi la dada yake, shungi moja livaliwe na wawili, kuhakikisha al-ijtimaa, umoja wa Waislamu. Na hakuna aliyehakiki mafunzo ya Uislamu kama mitume wa Allah alayhi wasallam. Mbele yao ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndiye ambaye awdaha lana al-tariq walladhi rasama lana al-manhaj wa awdaha lana al-tariq. Yeye ndiye ambaye anatuchorea mfumo. Yeye ndiye ambaye anatuangazia na akatuonyesha njia. Katika safu ya masahaba wake, mtakapoangalia kwa makini utaona kwamba alihakiki hili Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwako katika safu yake ya umoja, al-abyad wal-ahmar wal-asfar, alikuwako mweupe, alikuwako mweusi, alikuwako mwekundu. Alilihakiki hili Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ikitokea kuna mmoja anataka kuhatarisha umoja huo wa Uislamu kwa maneno yake, alikuwa mkali alayhi salatu wasallam. Alimsemea sahaba Abu Dharr al-Ghifari baada ya kusema maneno ambayo yanahatarisha umoja wa sahaba, akamwambia Bilal ibn Rabah, ya ibn Sauda, ewe mtoto wa mwanamke mweusi, likamuudhi neno hili Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, linahatarisha umoja wa Waislamu. Sura ya kibaguzi. Akamwambia Abu Dharr, aayyartahu bi ummihi, unamtia dosari Bilali kupitia mama yake mweusi aliyemzaa, innaka mru'un fika jahiliya, hakika wewe ni mtu bado unatakataka za jahiliya Abu Dhar, bali alimselekeza au alimuacha mmoja katika wake zake, akamsusia kwa muda wa siku kadhaa baada ya kusema maneno kumwambia mke mwenzie yanayoonyesha sura ya kibaguzi. Haya malezi aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba wake, haya ndiyo waliyoyachukua masahaba kutoka kwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Hawakuwa tayari kuhatarisha umoja wao. Lilipokwenda jeshi lakini Ubada ibn Thabit radiyallahu anhu kwa mfalme mfauti hakim al-Iskandaria, Ubada ibn Thabit alikuwa mweusi radiyallahu ta'ala anhu, mfalme wa Iskandaria wa Misri, akawaambia nahu anni dhalika al-aswad wa qaddimu ghayrahu musalliman, niondoleeni huyo mweusi niekeeni mbele ya mtu mwingine azungumze na mimi. Lakini jeshi kwenye safu ya sahaba waliolelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam wakamjibu pale pale, inna hadha hakika ya huyu unayemwona, afdaluna ra'yan wa ilma, muqaddamun alaina, amarahu al-amiru alaina wa amarana an la nukhalifa, wa inna al-aswad wal abyad indana sawa, la yaqtul ahadun ahadan illa bi dinihi wa taqwahu. Huyo unayemwona hapo ndiye mbora wetu, rai yake na ilmu yake yeye ndiye ametangulizwa kutusi, amempa uamiri amiri wetu mkuu, na akatuamrisha tusimharifu huyo, na hakika kwetu sisi mweusi na mweupe ni sawa, hawi mbora mmoja juu ya mwingine isipokuwa kwa dini yake na uchamungu wake. Haya ndiyo malezi ya kutunga na kulea ijtimaa ya Waislamu, na Allah tabarak wa taala ametuasi tushikamane na ijtimaa ya haki. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akapokeza akasema katika hadithi, man arada buhbuha al-janna falyalzam al-jamaa, anayetaka pepo ya juu, anayetaka pepo yenye hadhi, alazimiane na jamaa moja ya Waislamu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha an-nas ibadallah, leo hii wako wapi ambao hujinasibu na ahli sunnah wal jamaa, wakiwashajiisha watu katika umoja? Ni kweli kwamba umoja una fadhila, ni kweli kwamba umoja ni lengo la Kiislamu, ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, akalielezea Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa maneno na matendo alayhi salatu wassalam. Lakini si kila mtu tunakuwa naye katika fadhila, si kila mtu tunaimarisha umoja wetu na yeye. Umoja huu una mipaka. Tunakuwa wamoja katika nini? Tunakuwa wamoja katika kitu gani? Wa alama na jifari, tunakuwa wamoja kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuwa wamoja kwa sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kulihakiki hili, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, shikamaneni, shikamaneni katika kamba ya Allah jami'an, kwa pamoja, wala tafarraqu, wala msifarikiane, hablullah, kamba ya Allah. Wanazungumza ahli ilm wafasiri wa Qur'an kwamba hablullah al-islam, hablullah al-islam, wal-islam huwa al-kitab wa sunnah, na uislamu ni kitabu na sunna. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akituambia shikamaneni katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja, wala msifarikiane, maana yake shikamaneni katika kitabu, shikamaneni katika sunna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. na mnapokhalifiana basi rejeeni kwenye kitabu, rejeeni katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Msikubali mizozo ambayo itakuja kuharibu i'tisam. Mnapotozana katika jambo, irejesheni kwa Allah, irejesheni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. In tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa Rasul. Mkitozana katika jambo lolote, irejesheni kwa Allah, irejesheni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanasema ulama, tarejesha kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa hai mbele ya dhati yake. Lakini baada ya kifo cha Rasul alayhi salatu wasalam, tunarejesha ikhtilafu zetu katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hatuna umoja na wale wote wanaopingana na kitabu, hatuna umoja na wale wote wanaopingana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wawe ni makadiani, wawe ni maibadi, wawe ni mahawari, wawe ni shia na asharia jafari, hatuna umoja na shia, hakuna umoja wa ahli sunna wal jamaa na shia. Wameitwa ahli sunna kwa jina hili la ahli sunna, kwa kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wameitwa aljamaa kwa kushikamana na jamaa ya haq. Maadha baada alhaq illa dalal. Umoja na wanaokhalifu kitabu Allah hatunao. Shia wanakhalifu kitabu Allah, shia hawakubali kitabu Allah, hawaikubali Qur'ani tuliyokuwa nayo, na wanaitakidi kwamba Qur'ani tuliyokuwa nayo hii hapa, kuna sehemu mbili ni siri ya Qur'ani hii imepotea, imeondolewa na madhalimu akina Abu Bakar na Umar na Uthman. Hatuwezi kuwa na umoja na watu hao, na wanazungumza wazi Shia Rafida kwamba wao wanaomwamini baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, imamu wa kwanza baada ya Rasul ni Ali bin Abi Talib, anazungumza haya mbele ya hadhira ya Ahlul Bayt. Na hili halikuonekana kuwa ni dosari kusema kwamba imamu wa kwanza ni Ali, maana yake ameupeleka wapi ukhalifa wa Abu Bakar Siddiq? Ameupeleka wapi ukhalifa wa Umar al-Faruq? Ameupeleka wapi ukhalifa wa Uthman ibn Affan? Amekhalif ijma'a ya Ahlul Bayt, amekhalif ijma'a ya Waislamu. Shia Rafida wanamtusi Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, wanamtusi Umar al-Faruq radhiallahu anhu, na wakasema wazi katika kitabu chao Al-Anwar al-Nu'maniya kwamba shaitani siku ya kiyama, shaitani siku ya kiyama atafungwa minyororo 70, anaelekezwa katika jahannam. Mbele yake anaona kiumbe kimefungwa minyororo 120 katika shingo yake, na malaika sabania wanamvuta wanampeleka kwenye jahannam. Shaitani anashangaa, anasema ni nani yule aliyenitangulia? Nani huyu ambaye amenitangulia akalizidi katika haya? Mimi nimewapoteza wana wa Adam, wa auratuhum mawarid alhalak, nikawaingiza sehemu za maangamivu. Huyu wa mbele yangu ni nani? Anamsogelea, anamuuliza umefanya nini wewe? Akasema hakuna kubwa ambalo limenifanya zaidi ya kwamba mimi nimeukora ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Kamtangulia shetani, shetani minyororo 70, huyu kafungwa minyororo 120 kwenye shingo yake. Huyu ni Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab amemzidi ibilisi al-abalisa. Hii akida ya Kishia, hatuna umoja na wanaomtusi masuala haya makuu. Umar, Umar tusisi kwa juu ya kipageto radhi Allahu ta'ala anhu, amekufa Mtume alayhi salatu wasalam, yuko radhi na Umar, yuko radhi na Abu Bakar Siddiq. Akasema katika hadithi, wa ya'ba Allah wal mu'minuna illa Abu Bakar, anakataa Allah wanakataa waumini mwingine zaidi ya huyu Abu Bakar Siddiq, maneno ya bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Huyo wale ambao kwamba wanakhalifu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'an, قرآن يا الله إن وصيفنا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كتك المهاجرين الأولون السابقون أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومدوات وكتاب الله سبحانه وتعالى نيالي يلي وفوجة دنياته أتقوى صفية نقوى زمون بزوري الثناء الجميل وصحابة ومسومة صلى الله عليه وسلم شيع رافضة جيل هو ناله شيع رافضة وليس كيل صبها ومصحابة عمر الله أن وساجة في القرآن ووصيف من جبل القرآن أنا سمع وسوى المرتاج وسوى مرتاج إسقفوا مصحابة وانا إسقفوا بلال بن رباح إسقفوا عمار بن ياسر إسقفوا أبو ذر الغفاري إسقفوا مقداد بن الأسود الحضرمي الله نسمى والسابقون الأولون من المهاجرين أكسما والأنصار ويكون أمين صلى وتقوي يتقوني من مهاجرين الأنصار هي لآية يا الله هاي لمنين يا الله أنا سيكيش كما وتقوني من مهاجرين من أنصار شيع وكسما وطر ليكاري فوق وانه كالتهوى وانه هكون من أنصار كالتهوى وانه هكون أنصار بلال بن رباح في أنصار عمار بن ياسر في أنصار أبو ذر الغفاري فهو طائف في أنصار بلال مقداد بن الأسود الحضرمي في أنصار مقداد فهو يمن فهو يمن حكون مع أنصار فتوى وأنه إتوافي آيهين لفتياك آيهين نفانة إسكان في القرآن ومعنى هو اليمين القرآن هي في القرآن أتونا أموجنا الشيعة رافضة عقيدة ياو سي عقيدة يسو إبادة زاو سي إبادة زيتو صوم زاو سي صوم زيتو كذلك شهد زاو سي شهد زيتو تمختلفيانا الشيعة قد كل جانب كوي وسوى سنادي أموجا هو فاكي أموجا هو فاكي أموجا وقوى دور أهل السنة والجماعة تسمى كما حاول نقزاته ومواتور أهل السنة والجماعة كذلك ومواتور السذج وغوغاء الناس ومواتور وسيو يليو نويل أنا منصي كوبا الله الله جو يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم واتوا ورهام أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووهرمية وسيو يليو ووهرمية العوام وموجنا الشيعة حوكو حوكو وكتاك الشيعة هو وموجنا أهل السنة والجماعة وذي كان ذي قبل فيه وذي وأنت في كان بحار الأنوار في شويكان نهج البلاغة في شويكان أصول الكافر في شويكان الأنوار النعمانية في شويكان الشهاب الساقط في معنى الناصر في شويكان وسائل الشيعة نووكان ونوزن واو نوولاني وامكان خميني وامكان علي خامنئي نوينجناه قد العلماء ولاني ووكاني نوولعني كما هاوى ونوولعني وسعر ومسومه هاوى اندي هو نوسعك لعنة هاوى لعنهم الله ايبي سيبت ابو بيته ويتني هايا لكن هو يزق هكوم وعقيدة يمسك ما مذهب ياتي فن يمدم وقت وما هو يمسكي اكي اسلم هايو هو يمسكي اكي وفق مصحابة كفنانيني ما يونغا ما يونغا كواسوسي مصحابة ما يونغا مصنطانية وصوى ورامبو كواسوسي مصحابة وامتونة صلى الله عليه وسلم كم تسي عمر بن الخطاب كم عمر بن الخطاب مملازي عمر بن الخطاب سيكو اليوكوف وامكو فنفومي أبو بكر الصديق كنت كان من سنة لو كنت كان أبو بكر وتتصوابه هو الشيعة وتنزانية هاي من المياكي كذلك هوا حكميه كمن المياه بل حكميه وقابي كبوبياه نيالي وليلي عنديك فجي بكبوبياه أما ذو واو نيبو بكبوبياه ونبقيه أيها الناس عباد الله أرى رسلوا وعتصموا بحبل الله جميعا اشكمانيني كتتام يا الله وقمود اشكمانك كتتام يا الله اشكمانك كتتاب اشكمانك كتسنة رسول صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة إن عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وفقنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا إله الأولين والآخرين والحمد لله